ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. السلام عليكم أيها النحويون ورحمة الله وبركاته. اليوم ماذا نريد؟ مراجعة. النحو سهل وقصير سلم إذا ارتقى فيه الذي لا يعلم سمت به إلى العلوم قدم يريد أن يفهمه فيحكمه. فهل أنت وصلت لهذا ولا أنت ترجع لكلام الشاعر القديم الذي يدلس علينا ويقول النحو صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه يريد أن يعربه فيعجمه. يا أخي شوف خلاف التفاؤل، خلينا نتفاؤل أحسن. نريد أسئلة. الحقيقة للنحو أنا أتعجب من الأخ الذي يريد أسئلة. لماذا؟ لأننا كنا نعطي أسئلة في كل حصة، فمن الذي داوم على هذه الأسئلة وصار له كشكول في هذه الأسئلة بكل يعني جرأة؟ اللي ماشي من أول السنة معانا يرفع يده ومعه كشكوله الذي فيه أسئلته. هيا نعدهم كده، 1 2 في حد دور العمود؟ طبعا لا. 3 4 خليك رافع، 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 ونقول 20، ولو واحد مش شايفينه 25. طب فين الباقي؟ لو عملنا بعد الامتحان سنجد أن هؤلاء 20 هم الذين يعني أتقنوا، ولأنهم بذلوا وأتعبوا أنفسهم وعالجوا هذا الأمر، المعاناة والمعالجة والجهد المبذول سوف يقودك إلى الفهم. وإلا فقد وصلنا عن كثير وكثيرات أنهم وأنهن يفهمون في أثناء الدرس ثم بعد هذا يتبخر كل شيء. يقول أنا بعد مبسوط جدا وحاسس أني يا سلام وفعلا النحو سهل، وأول ما تيجي جملة أعرب محمد المجتهد، قل محمد مضاف إليه مجرور بالفتحة، مجتهد حرف جر مبني على التوكيد. يا عم أنت بتعمل إيه؟ أي خط ليه؟ لأنه هو مش عايز يتعب. وفي الحقيقة أنه من الجاني؟ الجاني هو أنت، يداك أوكتا وفوك نفخ، على نفسها جنت براقش. أقول على كل مثل ذلك من أمثلة العرب. فليتنا فيما نستقبل إن شاء الله نعالج هذا الأمر. إخواننا اللي ماشيين معاكم شكول من أول السنة سوف لا يحتاج، لأنه تدرب كثير والأسئلة لم تخرج عن هذا النحو. على كل حال يعني في هذا الوقت القصير المراجعة خلينا نشوف، نركز على الأشياء الصعبة. طبعا البداية اللي هي تعريف الكلام، اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا من الملح. يعني مثل ليس معنى أنه لا يأتي الامتحان ألا، لابد أن يعني تدركه. وذكر حروف، ذكر علامات الاسم. احنا كنا ذكرنا بعض المخططات التي كنا نكتبها على اللوح، وبعض اخواننا في الحقيقة طلبنا منكم، بعض اخواننا اتى ببعض المخططات لا بأس بها، والبعض الاخر لم يفعل. وقلنا ان الذي لم يفعل كان عليه ان يستعير من بعض اخواننا، يعني واحد عامل 10 ورقات او يزيد او يقل في جمع كل ما ذكرنا، واحد تاني عاملها باسلوب تاني. المهم ان انت كنت تختار واحد منهم وتمشي معه، اكيد ان هذا كان مفيد. يعني طبعا كثير من اخواننا لم يفعل، يعني هذا الاخ يقول الكلام النحوي ومنزل اتعلم بقى طريقه، مع ان دي ما عملناهاش احنا اظن، لكن هو خلاص قام بالتقاط الفكرة وأنزلها على النحو كله، وقال الكلام النحوي سهم لفظ مركب مفيد بالوضع، وتحت كل كلمة إيه معنى لفظ؟ يعني يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف، مركب يعني مؤلفة من كلمتين، مفيد يحسن سكوت المتكلم عليه، موضوع يعني الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، فخرجت معه الصفحة هكذا. شايف؟ ده بيذاكر، واللي بيذاكر كيف يضع هذا المخطط وكيف يكتب كل كلمة تحت السهم، هذه المعاناة هي التي تثبت المعلومة. طيب أنواع الكلام، احنا نمشي على كلام الأخ مفيش مشكلة، اسم وفعل وحرف. أنواع الكلام تحتها ثلاث أسهم، لا يخلو أن يكون اسما أو فعلا أو حرف. ذكر الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمان، والفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بالزمان، وساعتها ينزل تحته ثلاث أسهم، ماضي ومضارع وأمر. وحرف جاء لمعنى، والحرف ما ليس له علامة فقس على قوله تكن علامة. يبقى كيف يعرف الحرف؟ ما تمشي معه علامات الاسم ولا علامات الفعل. طيب بعد هذا أخذنا علامات الاسم وعلامات الفعل، ذكر من علامات الاسم الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف خفض، يعني من الحروف التي ذكرها المصنف بعدها. وعلامات الفعل علامات، وقد ذكر قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن. لو قال علامات تمشي مع الاثنين يبقى هيجيب قد، علامات خاصة بالمضارع السين وسوف، علامات خاصة بالماضي تاء التأنيث. طيب المعرب والمبني من الأسماء والأفعال والحروف دي لأنه بيذاكر، إحنا ما يعني لم نذكرها على هذا النحو، بس اللي بيذاكر بيعمل إيه؟ إحنا ذكرنا المعربات، والمصنف نفسه لم يذكر المبنيات في هذا، إحنا ذكرنا معها وإن كان ذكرها فيما بعد، ذكرنا المبنيات عشان نميز بين المعرب والمبني. قلنا المبني الذي يلزم حالة واحدة لا تتغير، والمعرب تغير أواخر الكلم بتغير العوامل الداخلة، فراح هو عمل مخطط دخل فيه الحروف كمان، وقال الأسماء منها المعرب ومنها المبني. الأصل في الأسماء الإعراب، رفعا ونصبا وخفضا اللي هو جرا، وقد تبنى زي الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر، وسيأتيك يعني هذا باب فيما يستقبل. والأصل في الأفعال العكس البناء، وقد تعرب الفعل المضارع له حالات يعرب فيها، والحروف كلها مبنية، وبالتالي جاء عند خانة المعرب عمل خطأ. هكذا يبقى هو برضو الأخ ده بيذاكر، وهو بيذاكر بيطلع زبد، يعني بيحاول ان هو يفهم نفسه او يفهم نفسه. نعم. طيب اذا لما خدنا طبعا هو في حاجات الظاهر اوراق سقطة منه، المعرب والمبني. طب المعرب قلنا معناه تغير اواخر الكلم بتغير او باختلاف العوامل الداخلة عليه، لان في عامل هو اللي بيخلي الكلمة مرفوعة، عامل تاني بيخليها منصوبة، عامل ثالث بيخليها مخفوضة، عامل رابع بيخليها مجزومة لما تكون فعلا. إذا كل هذه وذلك دائما أنت بتعرف طبعا الثمرة كلها عندنا في الإعراب، نقول مرفوع بالضمة ويقول مرفوع بالفعل، وعلامة رفع الضمة إيه الصح؟ بالفعل. مرفوع بالابتداء، مرفوع بكان، وهكذا، يعني دي العوامل. طيب العلامات أربعة، رفع ونصب في اسم وفعل، ويختص الأسماء بالخفض، تختص الأفعال بالجزم بطريقة أخرى. الأسماء لها ثلاث علامات، الرفع والنصب والخفض، والأفعال لها ثلاث علامات، الرفع والنصب والجذب. الكلام ده خلاص وانت بتذاكر استقر في ذهنك، يا ريت تعمل انت مخططات لهذه، بس ما تكونش اجنده خارجيه، يعني وانت بتخطط مخططات خليها داخليه. نعم. تعمل انت مثل هذه المخططات. علامات نبدا بالرفع، وقدم الرفع ليه دي ملح مش قضية لأنه نحن بنراجع علامات الرفع في علامة أصلية وثلاث علامات فرعية، النصب علامة أصلية وأربع علامات فرعية، الخفض علامة أصلية وعلامتين. بتحفظ بقى الكلام ده، ولو ما حفظتوش أنت بتطلعه. يعني فاهم كده في الفقه لما يقول لك اذكر أركان الصلاة، هل أنت متصور واحد يحفظها ويفضل يسمعها؟ يقول مثلا هم احنا بندرسهم السنة دي كام في الفقه؟ 14 14 14 14. مش هو ده المطلوب، ده هو المطلوب لك لما تذاكر وتستوعب بتعمل ايه؟ ما بتخافش، تقول انا بتخيل نفسي بصلي، اول حاجة بعمل ايه؟ بستقبل القبلة، بس ده شرط مش ركن، خد بالك. لكن اول ركن فين؟ الله أكبر، يبقى تكبيرة الإحرام. بعد كده بعمل ايه؟ ببقى قائم، يبقى القيام. بعد كده بقرأ الفاتحة، بعد كده بركع بطمئن، بعتدل بطمئن، بسجد. ما تعدش انت فاهم، خلي واحد والتاني يعدله، لكن انت ماشي صح. طلعوا زيادة طلعوا نقص ما فيش مشكلة. ليه؟ لأنه ممكن انت بتعد تدخل اتنين في واحد، يعني ممكن تدخل تذكر الطمأنينة في كل ركن يطلعوا معاك كتير، ممكن تقول والطمأنينة في كل الأركان، يبقى هتختصر. وده الخلاف بين المد، لكن في الحقيقة انت قلت نفس المعنى. هو ده طالب العلم، ما بيتهيبش لأنه مذاكر، يوم مش مشكلة. قول لي أركان الصلاة أقولها، إنما تعالى على واحد تقول له قول لي أركان الصلاة يقول لك 14 بقى أنا عارف أجيبهم كلهم، يقعد يفكر ويخاف، يوم ما يقولش حاجة خالص يقول غلط، ولو قال الركوع ينسى السجود مع إنه ما بيتنساش، لكن هي القضية قضية طريقة المذاكرة. فأنت لا تتهيب، وإحنا اتفقنا أن النحو سهل، ومدام سهل يبقى خلاص. طيب علامات الرفع، أقول الأصلية في الرفع الضم، والفرعية ثلاثة. الأصلية الضم معانا أربع حاجات في الضم، معظمهم متكرر: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، المضارع الذي لم يتصل به شيء ولم يسبقه ناصب ولا جازم. طب العلامات الفرعية أبدأ أشبع الأولى، إذا كانت الضمة يبقى أول ما أشبعها يطلع معايا الواو، والواو دي في إيه؟ في جمع المذكر السالم يرفع بالواو، وفي الأسماء الخمسة ترفع. لاحظ أنا بفتكر معاك من غير ما أنت بتبص عشان تتكلم معايا، أنا مش عايزك تبص، أنا عايزك تطلق لنفسك. يعني لو تتكلم الإنسان أحيانا ما يتكلم من قلبه وعقله وروحه، بس يكون ذاكر، لازم يكون في حصيلة. أنا بتكلم من حصيلة، إنما ما فيش حصيلة سيبنا أتكلم بعقلي وروحي وقح، ما فيش عندك حاجة تطلع. لا، ذاكر الأول وتعالى أتكلم، هتكتشف إن أنت يعني مسألة طالعة بسهولة. خلاص، الأصلية في الرفع الضم، العلامات الفرعية الواو والألف في المثنى مش كده ولا إيه، والنون في الأفعال الخمسة، بس ما فيش حاجة تانية. طيب الوضع ماشي كده ولا انتوا عايزين نذكر امثله ونعرب؟ ما هو الاعراب، ما هو المسح هيجي فيه امثله ويعرب. يعني ممكن اقول لك مثلا تكلم عن اعراب المثنى، خلينا بس ما يمكن نوصلها. نيجي علامات النصب، النصب علامه فرعيه واحده اللي هي الفتحه، فين؟ في نفس الاربعه، بس هنشيل منهم واحده، نفس الاسم المفرد اللي كان معانا، ونفس جمع التكسير اللي كان معانا، ونفس الفعل المضارع، يبقى احنا شلنا ايه؟ جمع المؤنث السالم. طيب العلامات الفرعية، مدام عندي الأصلية الفتحة، يبقى أشبع الفتحة يطلع معايا ألف. إمتى تكون علامة النصب الفرعية الألف؟ مع الأسماء الخمسة: إن أباها وأبا، بلاش أباها الوقت. طيب العلامة الثانية الكسرة، فين؟ في جمع المؤنث السالم، جات هنا علامة فرعية: إن المسلمين والمسلمات، إن الفتيات مجتهدات. واضح؟ يبقى منصوب وعلامة نصب كسرة اللي هو جمع المؤنث السالم. العلامة الفرعية الثالثة الياء، الياء بتيجي فين؟ في المثنى: إن المجتهدين أو إن التلميذين، وبتيجي أيضا في جمع المذكر السالم: إن المجتهدين وإن المجتهدين، يبقى دي علامة فرعي. باقي معنا حذف النون في الأفعال الخمسة: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، واضح؟ ما قالش فإن لم تفعلون ولن تفعلون. طيب، باقي معنا علامات الخفض، أيضا هي علامة واحدة أصلية في كل مرة. في الخفض يبقى الكسرة، والكسرة فين؟ نفس التلات. لاحظ أن الكسرة مش هيكونش فيها الأفعال، مش كده ولا إيه؟ يبقى جمع المؤنث الثاني، جمع التكسير أو نقول الاسم المفرد أولا، وجمع التكسير وجمع المؤنث الثاني، وما فيش هنا أفعال، هتبقى مخفوضة أصلا، من الأفعال ليس لها في الخفض. واضح؟ يبقى واضح أن تكرر معانا في الأسماء الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم أحيانا، والفعل المضارع أحيانا. كل ده بيتركز لحد ما هنجيبه أيضا في يعني جدول آخر. طب العلامات الفرعية في الكسرة، العلامات الفرعية في الخفض، مادام قلنا الكسرة الأصلية يبقى هنشبعها، يطلع أول علامة الياء. الياء علامة فرعية في الخفض، في إيه؟ في المثنى، جمع المذكر، السالم، في الأسماء، في الخفض. هتهالي كده في المثنى الياء علامة فرعية في المثنى، الياء علامة فرعية في الخفض. هتقول لي مع المثنى زي إيه؟ اخفض مثنى، هات أي، وشوف برضه ما تضربش لخبة، ما تخافش، هو ده اللي بيقعدهم بره، واللي قاعد بره عمره ما يستفيد زي اللي قاعد جوه، وكل ما يقرب من المدرس كل ما يستفيد أكتر. يعني اللي في الصف الثاني لن يستفيد اللي في الصف الأول، لكن اللي في الصف اللي فوق اللي قدام الأول ده اللي ورايا مش هيستفيد برضه كتير، لكن اللي قاعد قدام كل ما زي ما تصلي، ما تصلي خلف الإمام تحس بخشوع أكتر، أظن ما فيش خلاف على كده، من لما تصلي في الساحة نفس الكلام كلها. ولذلك مسافنة الأشياخ يعني الاقتراب، وضع الركبة في الركبة. شوف جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع كفيه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، طريقة التعلم كلما اقتربت كلما، ليه؟ لأنه بيستحوذ على مشاعرك ويملأ سمعك وبصرك، وما يجيش في دماغك أنك تسرح، لكن اللي قاعد برا أو برا أو لسند ورا العمود لو بدأ له أن يسرح ده يسرح ويسرح ولا حد شايف. طيب احنا سيبناك تفكر، ولا انت كنت سرحت معنا؟ احنا عايزين علامة الخفض الفرعية تكون الياء. قلنا فين؟ هات مثنى. ايه؟ ذكرت مع الصديقين، يبقى جاب مثنى الصديقين وحط لها أداة خفض، يبقى ذكرت مع الصديقين. أحسنت أنت نفسك. العلامة الثانية إيه؟ جمع المذكر السالم، هاتها مع جمع المذكر السالم. الأول أجيب جمع المذكر السالم، معرفتش أجيب مفرد وخليه جمع المذكر السالم. لو محمد مفرد يبقى جمع المذكر السالم بتاعه إيه؟ محمدون. طيب اخفضه، يبقى هات الجملة. طب مستقصدني ليه؟ هو عايز يقول كده بس مش خدت المثنى. شوف يا عم الدنيا واسعه، شوف حد في ال معلش. ذكرت او تكلمت مع المحمدين، مظبوط؟ جت ولا ما جتش؟ جت. طيب الثالثه برضو انت الاسماء الخمسه، الاسماء الخمسه هي ايه؟ الاسماء الخمسه، الاسماء الخمسه، الاسماء الخمسه، وصلت ايه هي؟ ايوه جميل، هاتها في خفض. احسنت، خرجت مع ابيك. هو بيجاوب صح، صحيح هو بيغيب وبيعرق وبيحس بان قلبه كانه في رجليه، وان روحه خرجت، وقد يكون دعا علي في اثناء لكن بعد هذا سيدعو لي، واذا دعا علي في هذا الظرف الله عز وجل يتقبل منه لانه ظالم. انا اريد ان اخذ بيد، ثم اذا دعا لي بعد ذلك نسال الله تعالى يتقبل منه. اذا يعني ما في مشكله. هذا أتكلم عن كل ليس عن الشخص الذي المبتلى بهذه. نعم. طيب إذن العلامة الفرعية الأولى الياء معنا بقي علامة واحدة لأن اثنين إحنا قلنا واحدة وثلاثة واحدة واربعة واحدة واثنين الذهن يستوعب العلامة الثانية إيه؟ الفتحة. هات لنا كده في الفتحة. الفتحة دي سهلة وصعبة. هي سهلة إنها علامة واحدة يعني العلامة الفرعية في الخفض الفتحة مع حاجة واحدة بس هتكون الحاجة واحدة تدوخ زي هذه الحاجة اللي هو إيه ممنوع من الصرف. طيب اشرح لي كده ممنوع من الصرف. ها انت اللي قلت علامة كمل. لا انت لا اللي قدامك اللي جنبه على يمين جنبك يا محمد على يمينك. ايوه قول له انت صحوت. طيب ايه رايك ممنوع من الصرف ده ووجع الدماغ وتعب ممنوع من الصرف ومخفوض بالفتحه ايه رايك لو جيت تفكر سيبك بقى من الناس دي كلها ومن الكتاب والماضي والتاريخ والدراسه تعالى احسن حاجه انك تباغت نفسك انا هتكلم عن ممنوع من الصرف كله لا حول ولا قوه الا بالله. حاول هتلاقيها هتطلع معاك ان شاء الله سهل. ها أيوة أقول البيت اللي هطلع منه الدرس أحسنت. أيوة أحسنت. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. حط البيت. حطيته وبعدين خد بالك انت ما انتش عارف بس اول ما تاخد خطوه الخطوه تفكرك بالخطوات. الان ده الان ستقول لي ها عايز تقول لي الاول اسم نوع من الصرف اما انه يعني ما انه ايه انه يمنع من الصرف لعله واحده او يمنع لعلتين. طب لو منع لعلتين لابد يكون احداهما العالمية أو الوصفية. أنت هتجيب لنا إيه اللي يمنع العلة واحدة ثلاث حاجات واللي في الوصفية ثلاث حاجات والمشتركة بين الوصفية والعالمية ثلاث حاجات. يعني في الحقيقة العالمية ستة مع الوصفية ثلاثة والعلة واحدة ثلاثة يعني ثلاثات كلها. دي حاجات بتسهل في الحفظ. طيب يمنع من الصرف الأول الصرف يعني ايه تنوين. يمنع من الصرف يمنع من التنوين يبقى يرفع بضمة واحدة وينصب بفتحة واحدة ويخفض برضو بفتحة ولكن الإشكال معه في الفتحة في الجر. طيب هات كده الثلاثة. لو أنا كنت حفظت التركيبة والجدول كان بقى سهل. ولو انا برضو حفظت الجدول وركز في ذهني بعمله من غير جدول بعد كده يعني ممكن اتكلم دلوقتي من غير جدول. ليه؟ لان الجدول امامي انا بتخيل نفسي ناظرا للجدول لان المفروض ان انا اكون بالمذاكره حفظته خلاص. بكتب كده على اليمين العله واحده بحط فيها ايه صيغه منتهى الجموع تاء التانيث الممدوده تاء التانيث المقصوره منتهى الجموع كل جمع تكسير بعد ألف حرفين أو ثلاث وبحفظ مثال وقيس عليه مساجد ومنابر ومفاتيح ومصابيح وكل حاجة على هذا الوزن ومفيش منع أن أنا ساعتها الكلمة بتجيب والمعلومة بتجيب معلومة. طيب اللي بعده اسم الممدود زي إيه؟ ها؟ زي نجلاء وصفراء ودعجاء وأطباء كمان مع إن أطباء جمع طبيب لكن على نفس السنن. طيب ثالث حاجة إحنا الآن كنا بنكتب أنت الآن زينك معايا ولا محتاجين نكتب تاني؟ مش محتاجين نكتب خلاص تقول إحنا خلاص حفظنا هنشوف إن شاء الله. ثالث حاجة ها تاء التأنيث ولا ألف التأنيث طفرة ألف التأنيث إيه المقصورة ألف التأنيث المقصورة زي إيه ليلى ونجوى ونشوى وهدى وأمثالها. نعم. طيب يبقى الممنوع من الصرف يمنع لعلة واحدة في ثلاثة أشياء من البيت: صيغة منتهى الجموع، ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث المقصورة. طيب لعلتين، العلتين هعمل سهمين، أقول لابد يكون واحدة فيهم العالمية ولابد يكون واحدة فيهم، يعني ما ينفعش غير إن العلتين يكون إحداهما العالمية أو الوصفية. إذن العالمية أو الوصفية أصل، وبزود عليها الست حاجات الباقية اللي هي إيه؟ إجمع وزن، أو وزن الفعل أول واحدة فيهم. ها وزن الفعل زي إيه؟ وزن الفعل ده مشترك ولا خاص بالعالمية؟ ده مشترك، وزن الفعل مشترك يعني في مع العالمية. الأعلام اللي على وزن الفعل زي إيه؟ زي أحمد ويزيد وتغلب. طب والصفات اللي على وزن الفعل زي أفضل وأحسن. طيب هذه واحدة. التانية في المشترك، التانية في المشترك المزيد بألف ونون. طبعا أنتم ما تعرفش تجارين الوقت، لأن أنت لو مش قدامك البيت حط البيت قدامك ودور عليه. مزيد بألف ونون مع العالمية، يعني الأعلام المزيدة بألف ونون، هدول عثمان وقحطان وعدنان وشعبان اسم رجل. نعم. طيب والصفات المزيدة بألف ونون، تقول ريان وشبعان وجوعان وفهمان ونومان ونعسان، صفات. طيب ثالث حاجة في الـ في الـ في الـ في المشتركة العدل، العدل مع الأعلام هو العمر وزفر وزحل، مع دول بها عن عامر وعادل وزاحل. طيب وفي الصفات المعدولة محصورة في مثنى وثلاثة ورباع إلى عشار وكلمة أخر. يبقى هذه الثلاثة تمشي ممنوعة من الصرف للعالمية أو الوصفية مع الثلاثة، يعني أقول للعالمية وزن الفعل، للوصفية وزن الفعل، للعالمية وزيادة الألف والنون، للوصفية وزيادة الألف والنون، للعالمية والعدل، للوصفية والعدل. طيب باقي ثلاثة تختص بالعالمية فقط ولا علاقة للوصفية بها، اللي هي ايه؟ ها ما سمعتش. التأنيث، التأنيث زي مثل العالمية والتأنيث. اقول عن عائشة رضي الله عنها العالمية والتأنيث. هيجي السؤال كده، لماذا استخرج اسما ممنوعا من الصرف وبين السبب؟ تقول لي عائشة. ليه؟ احفظ العالمية والتأنيث. فاطمة للعالمية والتأنيث. طيب ادي واحد يختص بالعالمية التأنيث، الثاني التأنيث بقى انواع انت عارفها سواء لفظي او الكلام ده سهل، في المهم تكون انت. الثاني التركيب، تركيب المسجي زي بور سعيد، بعل بكة، أذرى بيجان، ها حضرة موت. خلاص لماذا حضرة موت ممنوع من الصرف؟ تقول لي للعالمية والتركيب المسجي. ثالث حاجة تختص بالأعلام العجمة، أسماء الأعجمي، أقول إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب وإبراهيم، كل هذه. يبقى السؤال هيجي إزاي؟ إما اعرب هذه الكلمة وتكون في موضع خفض عشان نشوف تقول، تعرف تقول لي إنها مخفوضة بالفتحة لأنه من لأنه ممنوع من الصرف، أو أقول لك استخرج كلمة ممنوعة من الصرف وبين السبب. تقول لي مثلا أطباء ممنوعة من الصرف لعلة واحدة هي ألف التأنيث الممدود. تقول لي مساجد ممنوعة من الصرف لعلة واحدة صيغة منتهى الجموع. تقول لي إبراهيم ممنوع من الصرف العلتين العالمية والعجمة. تقول لي بور فؤاد ممنوعة من الصرف لعلتين العالمية والتركيب. تقول لي مثنى ممنوعة من الصرف، أو ثناء ممنوعة للوصفية والعدل. تقول لي مش عارف، قال لك الحق ذاكر معك يومين. نعم. طيب إذن يعني في الممنوع من الصرف يعني من التنوين لابد أن يكون إما لعلة واحدة في ثلاث أشياء أو لعلتين إحداهما العلمية أو الوصفية، تختص العلمية بثلاثة ويشترك العلمية والوصفية بثلاثة. معنى الكلام ده أن العلمية يكون لها ستة، ثلاثة مختص بها وثلاثة بتشارك الوصفية، والوصفية لها ثلاثة فقط. لو أنا كنت بعمل زي ما عملنا، خدت الكم التمرينين ثلاثة اللي بناخدهم في الدرس ده وتعبت مع هذه التمرين وقمت بالإجابة عليها، أكيد أن هذا كان يعني أسهل. وبكده انتهينا من علامات الخفض. طبعا في الممنوع من الصرف عرفنا أنه يعمل هذا العمل، أنه يرفع بضمة دون تنوين وينصب بفتحة دون تنوين ويخفض أيضا بالفتحة، ما لم يكن أو بشرطين، الشرطين ألا يضاف وألا يحل بأن. فإذا قلت صليت في مساجد كثيرة هذا صحيح، لأن المساجد مخفوض بفي وعلامة خفضه وعلامة خفضه الفتحة. لكن إذا حليت الكلمة بالأل أقول في المساجد يمتنع، أو في مساجد السنة أيضا يمتنع. خد بالك ساعات نعمل كده، ساعات لك أعرب المساجد تقوم تقول ياه المساجد دي دايما بنمثل بيها الايه ممنوع من الصرف والعلة. شوف ان شاء الله سهلة جدا، تكتب لي المساجد مخفوض بالفتحة وهو حاطط لك فيه ألف ولام عشان تقول له المساجد مخفوض بالكسرة وليس بالفتحة، لأنه ما ينفعش أنه يكون وإن كانت ممنوعة من الصرف لكن الشرط ليس موجودا وهو وجود الألف واللام. باقي معنا من علامات الإعراب الجزم، والجزم يختص بالأفعال زي ما الخفض يختص بالأسماء، بينما الرفع والضاء والنصب مشترك بين الأسماء وبين الأفعال. الجزم له علامة أصلية وعلامتين فرعيتين. العلامة الأصلية في الجزم السكون، والجزم في السكون والجزم في الأفعال مع الفعل المضارع. طب ليه ما قلناش الماضي؟ والماضي اتفقنا أنه مبني على طول، الأمر مبني على طول، إحنا بنتحرك في الجزم فقط في باب الفعل المضارع وليس كل الفعل المضارع، الفعل المضارع غير المبني فقط. يبقى بنقول مجزوم في حالة واحدة لما يكون صحيح الآخر، لأن العلامة الفرعية بعد كده حذف آخره لما يكون معتل الآخر، وحذف النون لما يعني يضاف إليه أو الجماعة أو يكون الأفعال الخمسة يعني. واضح؟ طيب إذن علامة أصلية وعلامة فرعية. ليتك تعيد كتابة هذه، لأن ما يدري يمكن في الامتحان يقول لك يعني يطالبك الوضع الامتحان، يمكن أنا ما أعرفش لحد دلوقتي كيف يوضع الامتحان، ممكن يطالبك بمخطط ممكن ما يدري تطلع في دماغه، ما تخافش يعني رتب نفسك تكون مستعد. طيب رجعنا جمعنا كل المعربات بعد درس المرفوع المرفوعات، بعد درس علامة الرفع ودرس علامات النصب ودرس علامات الخفض ودرس علامات الجزم، أربعة دروس في أربعة أسابيع رجعنا وضعناها كلها في درس واحد اللي هو ما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف. يعني فرغنا الدروس الأربعة بطريقة أخرى، قلنا كل الحاجات اللي مرت معانا عبارة عن 8 أشياء. لو أنت أخذت بالك إحنا كنا بنتحرك في 8 حاجات نفكر فيه من غير ما بص في الورق. إحنا كنا نتحرك في الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، المثنى، جمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمس. في حاجة بعد كده ليه بقى ليه بنقول النحو سهل؟ لأنه محصور. نعرف نعمل كده في الفقه نادر جدا، في أبواب في الفقه لا تنحن لسه هتيها تستجد أشياء في الفقه وفي التفسير، سيأتي أناس يستخرجون بعض فوائد التفسير لم تستخرج عبر هذه القرون، وفي الحديث علوم كبيرة لا تنتهي، تنتهي الآجال دونها. لكن علوم الآلة يسموها علوم محترقة. يعني محترقة اتحرقت خلاص. اوعى تفكر ان واحد لو واحد جاب جديد في النحو ما تاخدوش منه خلاص ما فيش. واحد يقول لا ده مش 8 انا اخليهم 9 تقول ما ينفعش لو عملت كده ما حدش هيصدقك. اذا العلوم الآلة علوم صغيرة وبالسهل جدا اكون انا مش عارف فيها اي حاجة النهاردة بعد اسبوع اكون فيها علامة. بينما في العلوم الكبيرة غير المحترقة ما يصلح فيها ولا 20 ولا 30 سنة حتى تكون فقيها مجتهدا ولا دونك دون ذلك خرط القتل. فهمت ايه معنى في علوم سهلة وفي علوم تحتاج الى اعمار؟ فانت ليه تترك علم سهل؟ خلاص هم 8 حاجات. هنرجع نفرغ ال8 حاجات بطريقة تانية. نقول كل هذه الدروس لا تخلو من أمرين: إما أن تعرب بالحركات وإما أن تعرب بالحروف. طب الحركات يعني إيه؟ خدناه الضمة والفتحة والكسرة وألحق بها السكون، والسكون وإن لم يكن حركة لكنه في باب الحركة، يبقى عندي 4 حاجات. والحروف، الحروف إيه؟ هقول يعني الضاد والكاف، لا ما الحروف اللي بتحرك فيها ما فيش غير الألف والواو والياء والنون، ما فيش إلا 4 دول، وهنزود عليهم الحذف، ساعات نحذف هذه النون. يبقى أنت لو ركزت مش هت... طيب نرجع بقى نشوف اللي بالحركات اللي هو الفتحة والكسرة والضمة والسكون، هل هم 4 حاجات اللي هم كانوا معانا في الدرس الأول اللي هو الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، المضارع الذي لم يتصل بأخير شيء. أقول الأصل في هذه 4 أن تعرب بالحركات: رفعا بالضمة، ونصبا بالفتحة، وخفضا بالكسر، علامات الأصلية. وخرج عن هذا الأصل 3 أشياء. إيه 3 أشياء؟ أقول جمع المؤنث السالم في حالة النصب فإنه ينصب بالكسر نيابة عن الفتح، مسلمة مين يعني؟ الاسم الذي لا ينصرف ممنوع من الصرف في حالة الخفض فإنه يخفض بالفتحة. طيب والمضارع الذي مضارع المعتل الآخر فإنه بدل ما يجزم بالسكون على الأصل يجزم بحذف حرف العلة. واضح؟ مش فاهم، أعيد الكلام تاني وأقراه وذكره وأحفظه وسمعه لنفسي، ما فيش معنى. وسمعه لزميلي اللي هيجي يذاكر معايا، ما احنا كنا بنذاكر مع بعض في الإعدادية والثانوية، ليه ما نذاكرش مع بعض أحيانا إذا كان يعني اقتضت المصلحة هذا؟ ما فيش معنى. طيب والناحية التانية المعربات بالإيه؟ خلصنا الحركات، يبقى باقي الحروف. الحروف باقي لنا 4 حاجات برضه، هقول المثنى، جمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وأحفظها. أقول المثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء، جمع المذكر السالم أقول يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، أسماء الخمسة يرفع بالواو وينصب بالألف ويخفض بالياء، فعل المضارع الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النوع وتنصب وتخفض وتنصب وتجزم بحذف. يبقى أنا جمعت كل باب المعربات في ذهني، لا يخرج عن هذا الدرس أي معرب من المعربات. هذا الدرس في غاية الأهمية لأنه بيجمع لك خيوط تحسنك ماسك النحو في إيدك، اقبض عليه، إياك أن يهرب منك، لأنه زي الهواء زي المية، تقبض عليه ما تلاقوش. تقوم تعمل ايه؟ شوف طريقة في تجميد هذا الماء حتى يعني لا يتركك، في حبس هذا الهواء حتى لا يتفلت منك. ما هي الطريقة؟ التكرار، التكرار، التكرار، ما تزال الشيء إذا تكرر تقرر، تقرر في ذهنك. أول مرة يكون تقيل، مش تقيل بس، تقيل أول مرة، ثاني مرة يصبح تقيل، شفت خفت ازاي؟ ثالث مره وثقيل لسه، ثالث مره لا يعني هو يعني معقول، احنا بنمشي بالتاني مرة سهل، تاني مرة لا لا هات هات ده، الى ان تصل لدرجة تحب ان يعني تطرح امامك الاحاجي النحوية والالغاز وترى ان فيها استمتاعا وفيها إثارة لكوام الفهم، كما يفرح أهل الرياضة برياضتهم وكما يفرح أهل الذي عنده، كل إنسان يفرح بمفروح. فأنت تستحضر أيضا أن هذا علم شرعي، إياك أن تتصور النحو لمجرد يعني الاستعلاء على الأقران، هنا النية مهمة جدا، أنا النية أنني بهذا النحو أضبط يعني العلم الشرعي. طيب بعد ما خلصنا المعربات هندخل في الايه؟ في المبنيات. والمبنيات المصنف هنا لم يذكر الا الافعال، في مبنيات من الاسماء، في مبنيات من الاسماء اظن انه ما مش هيذكرها بقى هنا لانه هيخلص المرفوعات وبعدين المنصوبات وبعدين المخفوضات وهيخلص في هذا الكتاب. اذا المصنف في هذا الكتاب بيسهل عليك، ولهذا كتاب مختصر، أكيد إن في أسماء مبنية. الآن إحنا انتقلنا للأفعال، هنحس إن الأفعال الأصل فيها ولا تعرب الأفعال إلا في حالة الفعل المضارع فقط. يبقى أنا أعمل مخطط تاني، أكتب ماضي وهو دايما مبني، ناحية تانية أكتب أمر وهو دايما مبني، وفي النص هكتب مضارع والأصل فيه الرفع ويبنى في حالة. لحظة ما تحفظ الكلام ده وتنساهم، يعني لو أنت افرض انت نسيت احوال بناء المضارع، بس لو انت بتذاكر هتقول على الاقل انا فاكر انه بيبنى فيه، حتى لو مش عارفهم يبقى انت برضه يعني ساعتها هتدور عليهم وهتجيبهم. انما انا مش مذاكرتش وبالتالي انا مش عارف هو بيبنى ولا لا يبنى، او فاكر انه بيبنى ومش فاكر هما اربع حالات ولا خمس، ممكن تجيب الاثنين وتقعد تدور على الثلاثه ومفيش ثلاثه اصلا. ده فرق المذاكر وغير المذاكر. طب لو قلنا الفعل الماضي، الماضي مبني دايما، لكن دايما عندنا الأصل، الأصل في بناء الماضي أن يكون مبني على الفتح، كلنا عارفين كده، لكن عندي حالتين، احفظ برضو الماضي مع حالتين، ها، والمضارع يبنى في حالتين، والأمر حالة أصلية وتلاتة. الكلام ده بالذهن لو انا استوعبته مش هنساه، زي ما قلنا كده في المرفوعات الاصل معاه ثلاثه، والمنصوبات الاصل معاه اربعه، والمخفوضات الاصل معاه اثنين. الذهن الحمد لله استوعب هذا كله، بس ما تعطيه بعض جهدك يعطيك يعني كثيرا من الفهم. يبقى قلنا الفعل الماضي الاصل انه مبني على الفتح، وقد يبنى على عندي حالتين، يبنى على الضم مع واو الجماعه. اللي يعينك هنا لو انت اشكل عليك، لو انت بدات يعني تركز وتحس بنوع من الالفه بينك وبين النحو، اذا تاه منك تصور الفعل الماضي، قول انا اقول ضرب، ممكن اقول ضربوا، تقوم ساعتها تتذكر انه يبنى على الضم اذا اتصل بواو الجماعه. يبقى انت هنا عكست، مش شرط تحفظ ان الماضي بيبنى على الضم اذا اتصل بواو الجماعه وبعدين تمثل. افرض فاتتك ماذا تفعل؟ هات انت اي فعل ماضي، ولا انت هتنسى الفعل الماضي كمان؟ اعتقد مش هنوصل لكده، لان انت ما لست يعني طليانيا ولا هنديا اكيد، ما دمت عربيا فعلى الاقل عندك تقدر تجيبها من العكس. هات فعل ماضي قول ضربه، يبقى فعل الماضي مبني على الفتح دائما. غيره قول انا ممكن اقول في ضرب ضربوا، يبقى يبنى على الضم اذا اتصل به واو الجماعه. وممكن اقول ايه، احد اجيب اي تصريف تاني لضرب وضربوا، اقول ضربت، يبقى يبنى هنا على السكون اذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. جرب يمكن تطلع معك حاجه تانية. ضرب طب خلينا من دي طلعنا من الموضوع، لانه ما بيجيش الا في الرفع، فما بيجيش الا في حالات الرفع اللي بتكون فيها الضرب تو لازم يكون متحركه. نعم. طيب ادور اقول انا بقول ضرب ضربوا ضربت، جرب هتتعب مش هتلاقي حاجه تانية. اي حاجه تانية للفعل الماضي. أجيب معي حاجة تانية وليه؟ ضربنا للنساء. طب ما هي ضربني عسكون برضه من رفع المتحرك، هي هي. طيب ضربتم، هي ضرب، يبقى هي برضه من نفس الباب. طيب ضربوك، ما هي برضه ضربوا، واضح؟ مش هتخرج، لأن ما ينفعش، لن تستطيع، لأن اللغة يعني تأبى عليك. ما تقولش بقى ما أنا ممكن أقول حاجة وتكون الحاجة غلط. يعني مثلا بعض الناس لك إيه، ضربون ضربون، ما هي ضربون هي، بس ما فيش ممكن يكون بعض الناس بيقول كده بس غلط. ضربون دي تحتاج تنضربون عليها. نعم. طيب إذن هي ما في إلا، إذا أنا انتهيت الآن إلى أن الفعل الأمر مبني، الأصل يبنى على الفتح، وقد يبنى على الضم مع واو الجماعة، وقد يبنى على السكون مع ضمائر الرفع المتحركة زي تاء الفاعل وزي ناء الفاعلين وزي نون النسوة، كلها متحركة، نا نو نا، وتأتي في حالة الرفع مش في حالة يعني نصب، ولا دايما تيجي أشبه بتاء الفاعل، ضربتو ضربنا ضربنا، هذا معنى ضمائر الرفع لا تأتي في غير الرفع، ومتحركة تأتي يعني متحركة وليست ساكنة. طيب نروح للأمر، لأنه كله إيه، كله مبني، والأصل في فعل الأمر أن يبنى على السكون. أنا نسيت الأصل ده، أجيب فعل الأمر وأشوف معظم أفعال أقول كل، اشرب، اضرب، افهم، اسكت، واضح أن كلها ده الأصل مبني على السكون. أبحث، أأتي، طبعا لو أنا مرتب نفسي ومذاكر أحسن، لكن هب أن أنا نسيت أعمل إيه؟ أقول هات أي فعل أمر له حالة مختلفة واستنبط الحالة من خلال الكلام الصحيح اللي أنا بتكلم. يعني ممكن أقول إيه مثلا، أقول مثلا إرم، هي اسمها إرم ولا أصلها إرمي؟ أدعو، اخشى، لكن أنا بقولش كده، أقول اخش، إرم، أدع، يبقى كده هفهم إن أنا إيه العمل المشترك فيها، إنه معتل للآخر، يبقى أنا حذفت حرف العلة، يبقى أنا الآن جبتها بالعكس، قلت وقد يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة إن كان معتل للآخر، يبقى أنا جبت حالة من الحالات. طيب ممكن أقول إيه، اضربن، يبقى يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. ألست تقول اضربن ولدك حتى تؤدبه، افهمن الدرس جيدا، فين السكون هنا؟ ما فيش سكون، ده مبني لكن على الفتح لاتصاله به نون التوكيد. ثالث حاجة، لما تضاف لي ألف الاثنين واو الجماعة أقول اضربوا، اضربا، اضربي، يبقى هنا مبني على حذف النون. الكلام اللي بقوله ده كتأصيل للقواعد، المفروض ان انا هو بعض الأحيان حافظ القواعد، لكن اول ما اجي اعرب ما تعرفش ايه اللي بيحصل، انا نفسي مش عارف ايه اللي بيحصل، اول ما اعرب اخبط وادخل في الخبط والخلط وتصبح المسألة يعني ايه السبب. لو انت فعلا قعدت القواعد في نفسك بهذا التركيز، يفترض ان ادائك في الاعراب يكون ممتازا. فلماذا؟ لسببين. السبب الاول عدم هضم القاعدة، بمعنى عدم تكرار مذاكرتها حتى تتركز. السبب الثاني عدم الضربة، عدم الضرب. انت عارف جماعة بتوع الرياضيات لازم عشان يفهم، مهما يفهم القواعد لازم احل تمارين كثيرا، ولو انت فهمت وما حللش تمارين في الرياضيات مش ممكن. نفس الكلام لو انت فهمت القاعدة وما طبقتهاش، تقوم تعمل ايه عشان تطبق؟ طول ما انت ماشي اي جملة تعمل فيها اختيارا، اعربها اختيارا. يعني مثلا تبقى ماشي في شارع مثلا الخان، تلاقي مكتوب ايه، محمد سعد واخيه، تلاقي نفسك لو انت بقى بدأت تدرس نحو تلاقي نفسك كده كأنه واحد ضربك، محمد سعد واخيه، ده محمد ده مبتدأ والواو حرف عطف، المفروض يقول ايه؟ واخوه. فانت رايح تشتري والنحو مش هيسيب دماغك. اذا وصلت للحاله دي تعرف ان دي علامه صحه، علامه صح، لان خلاص انت اصبحت مش غير يعني غير قابل ان حد يلحن. فاكر في اول محاضره لما قلنا دخل اعرابي السوق فوجد الناس يلحنون، فالراجل نسى الشراء والبيع ودماغه انتولت وقال سبحان الله يلحنون ويربحون. هو مش متصور ان حد ممكن يكسب، اذا لان مش ممكن الدنيا تمشي باللحن، لان رجل اعرابي اللغه بتمثل ليه معنى. معنى واحد دخل عند الخليفه فوجد ان الخليفه بيلحن، فاول ما لحن تصور له سمع غلط فقال ما، وعمل كده، فالخليفه لحن تاني فقال ما هذا، فلما لحن ثالث قال اف لهذا. الرجل عاش حاله شعوريه. فلما لحن رابع قال اشهد ان الخلافه جاءتك قضاء وقدرا. يعني انت ازايك ما ينفعش تكون خليفه، ازايك تكون خليفه وتلحن. الحس النحوي هذا هو الذي نريده والذي يجعل منك، انما انت ماشي قال اخيه قال اخوه ولا مالي ما ان شاء الله يقول اخته، ما ينفعش، ما بتطبقش، عدم التطبيق. لا، حاول ان تطبق اي علم يحتاج الى هذا. انت بتقرا في كتاب الفقه مثلا، وانت بتقرا في كتاب العقيده، في كتاب اي كتاب وانت بتقرا، يا اخي مش دايما مش كل كلمه، لكن على الاقل يعني مثلا يقول لك ايه مثلا في كتاب الفقه باب قضاء الحاجه، ثم تقول باب قضاء الحاجه ولا باب قضاء ولا قضاء، تقول لا ده باب مضاف وقضاء مضاف اليه والحاجه ايضا مضاف اليه. يبقى انت برضه بتحاول ولو في العناوين، ولو في عناوين الابواب. وانواع الشفاعه ثمانيه، اقول وانواع الشفاعه ولا الشفاعات، طب دي سهله مضاف مضاف، طب ثمانيه، تقول لا ما بقول ثمانيه وريح دماغي، هي بقى تطلع معاك ثمانيه ثمانيه انا بقول ثمانيه. طيب قول ثمانيه لكن اسال نفسك بينك وبين نفسك، قول وانواع الشفاعه ثمانيه ولا ثمانيه ولا ثمانية. تقوم تقول ايه ثمانية دي ما تجيش، اصل ايه اللي هينصبها، انا بس متردد اقول ثمانية ولا ثمانية، لان وانواع الشفاعة اهو مضاف مضاف اليه، فهل ينفع ثمانية مضاف اليه؟ طيب المعنى، ارجع للمعنى، وانواع والشفاعة مضاف اليه، طب ثمانية، ثمانية دي بتكون صفة الانواع مش كده ولا ايه؟ يبقى صفة، يبقى وانواع الشفاعة ثمانية. صحيح احنا لسه ما دخلناش في التوابع، لا خدنا صفة ولا، لكن هكذا تفكر، التفكير استغفر الله. وانواع الشفاعة ثمانية، ثمانية خبر، انواع مبتدأ وثمانية، وما انا قصدت الثمانية وانواع الشفاعة الثمانية، لو الثمانية تبقى صفر، أنواع الشفاعة الثمانية والخبر لسه هيجي، لكن لو قال ثمانية يبقى ثمانية خبر. ليه؟ لأن تم الكلام الأنواع ثمانية، لكن أقول وأنواع الشفاعة الثمانية، أنا كنت قصد أمثل بالحاجة اللي دائما بنغلط فيها، باب الصفات الأشياء اللي هي الفضلة، أما أنواع ثمانية واضح. هاب من المثال وأنواع الشفاعة الثمانية مذكورة في كلام شارح الطحاوية مثلا، أقول أنواع الثمانية يبقى هنا أعرف الصف، طب ثمانية أعرف الخبر، طب الشفاعة مضاف إليه. المهم أن أنا لابد يكون لي طلعات وصولات وجولات وحدي من غير تكليف، أحاول أن أنا لحد ما أقرأ في الجريدة، تقرأ جريدة مش شرط أعرف الجريدة كلها، لكن أعرف العنوان الرئيس، ها؟ تنحي الرئيس، يبقى تنحي ها؟ مبتدأ والرئيس مضاف إليه. طب ما فين يا أخوانا فين الخبر؟ لا تنحي مبتدأ والرئيس مضاف إليه، فين يا أخوانا الخبر؟ الخبر لازم يكون في خبر واقع أو حاصل، ولذلك هم مش هيجيبوا يعني عنوان غريب، لازم يكون العنوان فيه فهم مبتدأ الخبر. أو فيه الفعل يقول تنحى مثلا. المهم أن أنا أشوف بعض العناوين، بعض الجمل، بعض الكتابات اللي على الحائط أحيانا، على الجدار، على المحلات، أحاول أن أنا يبقى أخطب ود النحو فأعطيه حتى يعطيني. فإذا أعرضت عنه تصبح بيني وبينه جفوة، هذه الجفوة يعني ليست في صالحك. طيب إذا إحنا خدنا كل المعربات وخدنا المبنيات في الأفعال الماضي والأمر، بقي معنا المضارع. الأصل أن المضارع معرب إلا في حالتين، نخلص من الحالتين اللي هما يضربن، يبقى يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، أو يضربن يبقى يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسبة، وما عدا ذلك فهو معرب. كيف يعرب؟ الأصل الرفع ما لم يتصل به ناصب ولا جازم، يبقى إذا اتصل به ناصب ينصب، إذا اتصل به جازم يجزم. يبقى المضارع المعرب له ثلاث حاجات: رفعا ونصبا وجزما. كيف أعرف رفعا؟ الأول اضبط النصبا، لو في ناصب يبقى منصوب، والجزما لو في جازم يبقى مجزوم. ما لم يكن أداة نصب ولا أداة جزم يرفع بخلوه من أداة النصب وأداة الجزم. إذا الرفع سهل، خلص الأخ. طيب إحنا خدنا بقى أدوات النصب، أدوات النصب، وحفظنا فيها بيت أن لن وكي وإذا، أن لن وكي، أنا بكتب وبحفظش فالمفترون أنت الحفظ، أن لن وكي وإذا، أن وكي وإذا، وبعدها لام كي، جاوب بفال واو أو حتى الجحود أخي، دي كل العشرة الناصبة بغض النظر عن هي عند الكوفيين كلها نصبة بنفسها، وريح نفسك خلاص. الجوازم خدناها: لم ألم، لم ما ألم، ما أربعة، لا مؤمر، لا لنهي، والدعاء ستة تجزم فعلا واحدة، ثم هذه تجزم اثنين معا. لو انت حفظت أبيات كويس، ما حفظتش يبقى انت على الأقل عندك دراية بأن هذه الكلمة أو هذا الحرف أو هذا الاسم من يعني الجوازم أو ليس كذلك. طيب بعد ما خلصنا المضارع يبقى احنا خلصنا الأفعال، أعتقد كده انتهينا من المعربات كلها والمبنيات، وباقي الباب المهم اللي هو ننزل الكلام ده. لاحظ ده يعتبر نص النحو. النص الثاني ايه؟ عندنا باب المرفوعات السبعة، باب المنصوبات 15، وباب المخفوضات الثلاثة. هناخد المرفوعات السبعة، خدنا منها الفعل ونائبه والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن، ستة خدناهم، باقي معنا التوابع. التوابع اللي هي إمعات، تمشي مع المتبوع، إن كان مرفوع فهي مرفوعة، منصوب فهي منصوبة، مخفوض فهي أجل التوابع. يعني إحنا خدنا فقط ستة مرفوعات، قلنا الفاعل، واتفقنا أن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، يعني كل ما يأتي فعل وانت خدت الأفعال سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، فأنت تطالب نفسك بالفاعل، لأن الكل فعل فاعل، وليس هناك فعل ليس له فاعل. فأول ما يأتي الفعل قل لنفسك: من أكل؟ من ضرب؟ من يقوم؟ من الذي يصلح للجواب عن هذا السؤال؟ تعرف أنه هو قام. من قام؟ الطالب. ضرب؟ من ضرب؟ الأستاذ. مات؟ من مات؟ الرجل. يبقى ليصلح يكون يعني جوابا لهذا السؤال فهو الفعل، وسواء كان ظاهرا أو كان مضمرا هذا ليس إشكال فيه، والمضمر يعني أخذناه المتكلم والغائب والمخاطب. طب المفعول الذي لم يسمى فعل احنا بنسميه نائب الفاعل. نائب الفاعل ده اللي بيأتي مكان وفي الحقيقة مفعول به، لما حذفنا الفاعل انتقل المفعول به مكان الفاعل، وغيرنا في المفعول به عشان نخليه نائب فاعل، وغيرنا في الفعل. مثال: شرب محمد الماء، بلاش اللبن، ها يمكن هو مش عايز يشرب لبن. شرب فعل ماض مبني على الفعل، محمد فعل مرفوع علامة رفع الضمة، الماء مفعول به منصوب علامة نصب الفتح. لأي سبب ذكرنا الأسباب الحسية والمعنوية ما علينا بهذه الملح، أردنا أن نحذف الفاعل يبقى هعمل حاجتين، إذا لأنه ما ينفعش الجملة تكون من غير فاعل، لأن زي ما الفعل عمدة الفاعل أيضا عمدة، فلما تحذف العمدة لازم تجيب عمدة مكانه، ولا ينفع بلد تبقى من غير عمدة، ما ينفعش. إذا حذفت الفاعل وهو عمدة لابد أن أتي بعمدة أخر، يبقى إذا حذفت محمد يبقى لابد أجيب اللبن أو الماء اللي كان مفعول به أنقله مكانه، وبالتالي اللي يتغير ما دام انتقل مكان الفاعل يبقى سيأخذ حكم الفاعل، يبقى صار الماء بعد مكان الماء. وفي هذه الحالة لابد أن أتصرف أيضا في الفعل فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره في الماضي، أقول شرب الماء، ويبقى شرب فعل ماض مبني للمجهول، لأنك لو نسيت أنه مبني للمجهول هتقول الماء فاعل، انتبه في غلطة بتجيب غلطة، لازم تقول فعل ماض قبل ما تقول مبني على الفتح، تقول مبني للمجهول حتى لا تنسى، مبني على الفتح، مبني للمجهول مبني على الفتح، عشان ترجع تقول والماء نائب فاعل أو بيسموه مفعول لما لم يسمى فاعله، مش مشكلة. هنا بالفعل مرفوع علامة رفع أيضا الضم. طيب بعد كده المبتدأ والخبر، وهذا من أسهل شيء، كلاهما عمدة، محمد مجتهد، محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، هو كلمة مرفوعة في الأول، كلمة بادئ بيها، اسم بادئ بيه، إيه اللي خليني أعمل فيه غير الرفع؟ هو الابتداء في حد ذاته. ولهذا أنا أتعجب من بعض من لا يحسن النحو يقول أبي إسحاق، أول ما بدأ يكلم قل أبي، طب ليه يا عم أبي يا ابن الحلال؟ ما أنت مش عارف يا عم، خليها في أبو، خليها حتى لو غلط في الرفع نسبة الغلط أقل، لكن إياك أن تخالف الرفع إلا لعامل نصب أو عامل خفض، مش كده ولا إيه؟ يبقى أقول أبو حتى لو مش عارف بعدها حاجة، لأن أنا ببدأ بيها والابتداء في حد ذاته من عوامل الرفع. محمد ما ينفعش ابدا اقول محمد او محمدا. طيب وادور على الخبر، ممكن يجي الخبر على طول محمد مجتهد، ممكن يتاخر الخبر وانت خبير بان الخبر هو اللي هيتمم المعنى، فقد يقول رجل محمد الذي كان معنا في الدراسه منذ 20 سنة وكنا وكنا وكنا وكنا وكنا، وتتكلم ساعه وانت حاسس ان لم يشفي غليلك الكلام، وأول ما أقول مجتهد تقوم أنت إيه تأخذ نفسك، تعرف أن الكلمة اللي هتأخذ نفسك عندها تعرف أنها خبر، يعني معنى تأخذ نفسك يعني تستريح. لماذا استرحت؟ لأنها أتمت المعنى، محمد مجتهد. ولذلك إحنا لما أخطأنا وقلنا أنواع الشفاعة 8 بدأ من قلنا 8 وقلنا أنها صفة، على طول الطالب النبيه يقول ايه لا لا لا دي خبر، مش يقول الله الاستاذ قال كده، حتى لو بيت استاذ قال انواع 8 ده انا ارتحت لما قال 8، يبقى لابد يكون ده الخبر اللي اتمم المعنى انواع 8. كثيرا ما يحدث الاشكال بين الخبر وبين الصفه لما يعني يكون الاشكال هل تم المعنى فهو خبر او لم يتم فلا يكون خبر. إذن المبتدأ الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، لأنه مرفوع هنا لعروه لخلوه عن العوامل اللفظية، مرفوع بالابتداء. والخبر الاسم المرفوع المسند إليه، سواء كان مفرد محمد مجتهد أو مثنى المحمدان مجتهدان، يكون مرفوع بس بالألف. هنا بقى هنجيب درس المرفوعات والعلامات الفرعية، قد يرفع بغير الضمة، الزيدون قائمون مبتدأ مرفوع لكن بالواو، وقائمون خبر مرفوع لكن أيضا بالواو. مهم جدا وده بيجي في الامتحانات دايما، أن الخبر له أنواع، وأعمل المخطط كده خبر مفرد، خبر جملة، خبر شبه جملة. الخبر المفرد ده أسهل حاجة، محمد المجتهد مفرد، المحمدون مجتهدون لكن مفرد، لأن المفرد هنا مش الجمع في اللفظ، المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. طب الخبر الجملة ممكن يكون جملة فعلية أو جملة اسمية، يبقى أجيب محمد، ولما أجي أخبر عنه أخبر بمجموع الجملة، أقول محمد يذاكر دروسه، وجملة يذاكر دروسه جملة فعلية، فأنا بعربها على أنها فعل وفعل ومفعول، وأرجع أقول والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ، عاملة زي النظريات الرياضية ثلاثة وسين وافتح قوس والكلام اللي أنا نسيته. نعم، ترجع تضرب الكلام اللي في الأول مع اللي في هلخبطك أكثر طبعا، من تكلم في غير فنه. طيب والخبر قد يكون جملة اسمية، يبقى أجيب محمد اللي هو المبتدأ ومش هيتغير، وأجيب بدل ما أقول مجتهد أجيب جملة تسد مسد مجتهد، يعني مثلا أقول محمد ها مذاكرته جيدة، ولازم لاحظ يكون في رابط، مذاكرته الهاء دي لابد أن تعود على محمد، ويبقى مذاكرته مبتدأ تاني وجيدة خبر للمبتدأ التاني، والجملة من المبتدأ التاني اللي هو مذاكرته وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، يبقى ده خبر الجملة أنواعه. وساعات يكون خبر شبه جملة، اللي يسموه شبه جملة مش شرط اللي يسموه، المهم أن شبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور. أقول محمد ثمانية أنواع شتاء، إيه؟ ثمانية أنواع الشفاعة. ثمانية أنواع الشفاعة، لا هذه ثمانية، لا ثمانية بتكون هنا خبر مقدم. نعم لكن تعال خلينا الوقت من احنا عشان نسيبنا المساله، احنا بنتكلم في خبر شبه الجمله. محمد عايز اجيب خبر شبه الجمله، يعني ايه؟ يعني ظرف، اقول محمد في المسجد، بس ده مش ظرف، عايزين ظرف الاول. محمد ها فوق، ما تقولش فوق الشجره طبعا، ايه اللي هيطلع فوق الشجره؟ لازم يكون الامثله يعني معتبره، اقول محمد ها حول الكعبه، فوق الأرض، فوق الكرسي، ها تحت الكرسي ممكن. نعم، المهم يبقى محمد مبتدأ وفوق أو تحت أو حوله ده ظرف، أقول ظرف زمان أعربه عادي على أنه ظرف، ظرف زمان منصوب، ظرف بمكان منصوب بالفتحة، إما تقول يبقى هو الخبر بس أنت مذكرتش، أو تقول لي وده أحسن بعد ما تعرف الظرف اللي متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر، بما أنه كائن أو استقر ده اللي خلانا نقول عليه شبه جملة، لأن لو قلنا كائن فهو هنا أشبه بالمفرد، محمد كائن خبر مفرد، ولو قلنا استقر يبقى أشبه بالجملة، فلما كان مترددا بين التقديرين سموه، ده سبب تسميته شبه جملة ودي مش مشكلة. المهم ان فوق ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن او استقر. افرض نسيتها في الامتحان، ودي هتيجي في الامتحان ان شاء الله ابدا الا تأتي، افرض نسيتها تعرف تقول ايه؟ تقول لي محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة وحول ظرف مكان منصوب بالفتحة، وتدور بقى الحين في الحته تقول لي ايه متعلق بمحذوف خبر مثلا، افرض انا نسيت وجوبا تقديره او متعلق بمحذوف خبر، او مثلا ومتعلق بالخبر، اي حاجه بس تاخد عليها الدرجه. لكن ايه اللي يمنعك انك تكتبها خمس ست مرات متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن او استقر؟ مش هتبقى صعبه. طيب شبه الجملة، النوع الثاني في شبه الجملة جر، ما يقول محمد في المسجد، ومحمد مبتدأ في المسجد جر ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر. طيب خلصنا المبتدأ والخبر بأنواعه، بقي معنا اسم كان لأنه مرفوع وخبر إن لأنه مرفوع، ودعك الآن من ظن وأخواتي تتمة النواسخ، لكن دي في المنصوبات، وإنما جاء بها ليتمم النواسخ. إذن المرفوعات بقي منها اثنين، خبر كان، اسم كان، وخبر إن كان وأخواتها الشقيقات وغير الشقيقات، لما بيجي بعدها بتدخل على الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر فبتنسخها. كيف تنسخها؟ تنسخ المبتدأ اسما تجعله اسم كان، نسخت الاسم، وتنسخ أيضا إعرابا، مع أنه ما تغيرش، بس إيه اللي تغير؟ العامل، بدل ما كان المبتدأ مرفوعا بالابتداء يصبح مرفوعا بكان. فلو قلت محمد مجتهد أقول كان محمد مجتهدا، وأما الخبر فتنسخ اسمه يصبح خبر كان، وتنسخ إعرابه فيصبح منصوبا بعد أن كان. ودي سهلة جدا، ولابد أن هذا بيأتي. كان محمد مجتهدا، ما زال الرجل مستيقظا، من فكت الأمور هادئة. طبعا احنا مش هجيب لك من فكة وما برحة وما فاتئة، الحاجات اللي تعيش وتموت وقد لا تستعملها، هنشتغل في الحاجات اللي انت، لكن ممكن، الله أعلم. نعم. طيب، وباقي معانا خبر إن، بدل ما تشتغل في المبتدأ شو بقى خبر إن. أقول إن الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة، يبقى إن وأن ولعل وليت ولعل، كل هذه إن وأخواتها المبتدأ بتنصب. لعل الساعة، لعل عتبك محمود عواقبه، إن الله عزيز، أن المساجد لله أحسنت، كل هذا اسم إن منصوب، وده هيجي ممكن يجي لك منصوب. احنا ما خدناش المنصوبات بس خدناها، ولما نيجي نختلف المنصوبات هيقول لك نفس الكلام وهيعيده، هيقول لك والمنصوبات خبر كان واسم إن، في المرفوعات اسم كان وخبر إن، فأنت خلاص استفدت. قريب هو ده المقصود، لعل الساعة قريب، يبقى المرفوعات قريب، لأن قريب خبر لعل، وخبر لعل يعني إن وأخواتها هو المرفوع. نفس الكلام، ودي آخر نقطة، اللي قلناه في أنواع الخبر هنقوله في أنواع خبر كان وأنواع خبر إن. يعني ممكن نقول، كان المسلمون، بدل ما قول خبر مفرد مثلا طيبين أقول كان المسلمون يأكلون، تبقى جملة يأكلون في محل نصب خبر كان. إن الساعة آتية، إن الساعة اسمها، طب آتية ده فعل أو اسم فاعل؟ يقوم، احنا خدنا ان اسم الفاعل يقوم ان الساعة آتية خبر، خبر بشوية. لكن لو انا قلت ان الساعة تأتي، ان الساعة تأتي، اقول تأتي فعل وفاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر، خبر ان. يبقى نفس الكلام اللي قلته في انواع الخبر في المبتدأ والخبر هقوله في أنواع الخبر مع كان وأخواته، وهقوله في أنواع الخبر مع إن وأخواته. كيف يأتي الامتحان أخيرا؟ لا أدري، لكن عادة، في امتحان هنا قديم، يعني عادة ممكن يقول لك إيه، كيف يعرب كل مما يأتي رفعا ونصبا وخفضا مع التوضيح بالأمثلة، الامتحان سابق، ويجيب لك مثلا جمع مؤنث سالم، الأسماء الخمسة، الاسم النوع من الصرف مع التوضيح بالأمثلة، تقوم تقول له إيه؟ تقول له الأسماء الخمسة تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء خفضا. مثال، تقول له وأبونا شيخ كبير، بحب تفزلك بقى تجيب لي أسماء أمثلة من القرآن، هتغلط، هات محمد مجتهد وخليك. لكن لو أنت وأبونا شيخ، أبونا مبتدأ وشيخ خبر، إن أبانا، بلاش بقى تقول لها في ضلال مبين، يعني خليك وانت بتجيب جمل، خليك يعني بعض اخواننا كان بيصلي كان بينه وبين ابوه اشكال، والراجل اشكال فعلا، لكن هو عارف انه بيصلي وراه، فلما جاء في سوره الشعراء جعل يقول واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ويبكي الأخ والرجل واقف وراه. طب خلي عندك يعني لازم يكون فيه يعني نوع من صحيح هو أبوه في مشاكل يعني، بس الوالد منزلته عظيم. تقوم تيجي عند الآية دي وتقعد تكرر فيها كأنك بتقول أنا أصطدتك في الصلاة. يعني مثال إن أبانا لفي ضلال مبين مذكور في سياق، ما تجيش أنت في ما لقيتش غيره اذكره حتى لا تضيع الدرجة. نعم اذكره. طيب إلى أبينا مثلا، بس تجيب بقية الآية عشان تجيب هذا السؤال على هذا النحو، أو كيف يعرب مثلا المثنى وهكذا، تجيب الحالات الثلاث في ثلاث جمل. طيب نوع ثاني من نجيب لك أعرب الجمل الآتية في حدود ما درست، يعني وكان الله سميعا عليما. بس أنا مش هجيب لك عليما لأن عليما ده ما درستها أجلس، لكن كان الله، ما أنا مش هجيب لك برضو سميعا وما جيبش عليما. أقول مثلا وكان الله بما تعملون خبيرا، يخدناها كلها. هتقول لي كان فعل الماضي ناسخ مبني على الفتح، الله لو هتقول لي فاعل هتقول لي اسم كان مرفوع. وذلك انصحك تراجع بعض الاخوه بيكتب بسرعه جدا كان ومين كان الله، الله فاعل، وينسى خالص ان مش فاعل ده اسم كان. لما بيراجع تطلع معاه الاخطاء يعالج. يبقى الله اسم كان بما، هتقول لي جر موجود اقبلها منك. نعم تعملون، تقول لي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون واو الجماعه فاعل خبيرة، وكان الله خبيرا، هي خبيرة دي هي خبر لأنه ممكن شنو تعملون. يبقى شوف يقول لك وكان الله بما تعملون أجبها، وما أجبش وكان الله سميعا عليم. فأنا ملتزم لا أتي بما لم يعني نأخذه. طيب السؤال الثاني أنه يأتي أعرب الجمل. طيب ممكن سؤال لازم أجيب لك سؤال فممنوع من الصرف اللي مدوخك ده، يعني ممكن أجيب لك كلمات تقول لك ما سبب منع هذه الكلمة، تقولي ممنوعة من الصرف لكذا وكذا، استخرج كلمة ممنوعة من الصرف. على هذا فقس والحمد لله رب العالمين. يعني يقول لك الفرق بين تاء التأنيث وتاء الفاعل، تعرف الفرق بين تاء التأنيث؟ تاء التأنيث تدل على التأنيث ولا علاقة لها بالفعل، قالت التاء دي تدل على التأنيث، لكن تاء الفاعل لابد أن تكون متحركة، تاء التأنيث سكنة وتاء الفعل متحركة. ها ضربت تاء الفعل، تاء الفعل متحركة وتاء التأنيث سكنة بالمعنى أيضا. أعد الممنوع من الصرف، هيضربوك لو جه داعي، ارجع أنت اسمع الممنوع من الصرف ولعلك إن شاء الله تستفيد. والحمد لله رب العالمين.